أوصيكم يا أحبابنا بالإكثار من ذكر الموت، لأن الذي يكثر ذكر الموت تضعف رغبته بالدنيا، فيقبل على الآخرة بهمة ونشاط إن وفقه الله لذلك. الإكثار من ذكر الموت يساعد على ترك الكسل. نسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا والآخرة.